اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا شفيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا ولدا إلا ربيته، ولا داعية إلى الخير إلا سددته، ولا محتسبا إلا وفقته. اللهم ولا ضالا إلا هديته، اللهم ولا ضالا إلا هديته، إلا هديته، إلا هديته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الفرد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وأغث المسجد الأقصى، وحرره من أيدي اليهود الظالمين. اللهم حرره من أيدي اليهود الظالمين، وارزقنا اللهم الصلاة فيه فاتحين منتصرين بقوتك يا جبار السماوات والأرضين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة في قوم فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أمنا يوم الفزع الأكبر يا رب العالمين، إلهنا ومولانا وخالقنا، إلهنا من لنا إذا كفنونا وعلى الأكتاف حملونا وفي قبورنا تركونا، إلى منكر ونكير يسألونا لا مخلص عندها سواك، لا رحمن عندها سواك، لا لطيف عندها سواك. اللهم اجعل قبرنا روضة من رياض الجنان، ولا تجعله حفرة من حفر النيران برحمتك يا رب الأرض والسماء. اللهم يا قوي يا متين يا جبار السماوات والأرضين، تبارك اسمك تعالى جدك لا إله إلا غيرك. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام، واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم أقم علم الجهاد، واقمع أهل الشرك والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم لا تقلبنا من هذا المسجد إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وسعي مشكور وتجارة لن تبور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. ربنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم، يا غفور يا ودود، يا كريم يا حليم، يا قدوس يا مؤمن يا سلام، يا مبدئ يا معيد، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، اللهم أعتق رقابنا من النار أجمعين، اللهم أعتق رقابنا أجمعين، اللهم أعتق رقابنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.